هذه الرسالة وردتنا من الرياض أيضا من مرسلها سليمان محمد التميمي، يقول: أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل، فتيممت وصليت الفجر أنا وجماعة معي، فلما رجعت إلى الخيمة سألتني زوجتي كم مرة تيممت، فقلت تيممت مرة واحدة، فقالت إنه يلزمك تيممان، أحدهما عن الجنابة والثاني للصلاة، فهل ذلك صحيح أم لا؟ لا، ليس بصحيح. الذي عليه الجنابة يكفي تيمم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمارا أن يتيمم تيمم واحدة للصلاة وعليه جنابة، فإذا ضرب التراب بيديه ومسحبه من وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة وعن الحدث الأصغر، لأن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لا. فالتيمم للحدث الأصغر والأكبر تيمم واحد. وكذا المرأة التي أصابها الحيض أو النفاس ثم طهرت من حيضها ونفاسها، فإنه يكفيها تيمم واحد عن الحيض وعن الحدث الأصغر، وبعدها تصلي، هذا الواجب. ولا يلزم تيممان، واحد عن الحدث الأصغر والثاني عن الأكبر، لا يلزم هذا. النية تكفي عن الجميع. نعم. إذا نوى الجميع كفى بالتيمم الواحد، مثل الماء، إذا نوى الغسل طهارتين كفى، وإن كان أفضل في الغسل أن يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، أما التيمم فيكفي تيمم واحد، يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الحدث الأكبر وأصغر جميعا، ويكفيه ذلك والحمد لله. الحمد لله. نعم.